الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح حلية طالب العلم للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. وقد وصلنا فيه إلى الفصل السادس، وهو التحلي بالعمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل السادس، التحلي بالعمل من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا، العمل به. ثانيا، كراهة التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثا، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامسا، هجر دعوى العلم. سادسا، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. يبين الشيخ في هذا الفصل ما ينبغي أن يكون عليه الطالب من عمل بعلمه، وأثر ذلك العلم عليه في هديه وأخلاقه وعمله ونحو ذلك. فذكر أولا أن من علامات العلم النافع أن يعمل الإنسان بهذا العلم، وأن يكره التزكية والمدح والتكبر على الخلق، يكرهه في قلبه وليس يكرهه بلسانه ويحبه بقلبه. فإذا وجدت من قلبك أنك تحب المدح ودائما تريد من الناس أن يشكروك ويذكروك، فهذا مرض ينبغي لك أن تعالجه أو تسرع بعلاجه قبل أن يستفحل، لأنه يؤدي بك إلى العلو وإلى وضع مقياس شيطاني. من أجلك واحترمك وقدرك ورفعك وذكرك بالأسماء والألقاب، يعني أحببته، ومن تجاهل هذا كرهته وأبغضته. الأمر الثالث، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. فالعلم يا إخواني من مظاهر انتفاع الإنسان به هو أن يتواضع ويتطامن ويشعر بأن كل هؤلاء المؤمنين خير منه، وأنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يرى لنفسه فضلا عليهم، وإنما يزري على نفسه كثيرا ويحاسبها ويقول: قد أوتيت من العلم ما لم يؤته كثير من الناس، ولذلك كثرت حجج الله علي، فأنا خائف وأنا مشفق على نفسي، لأن هؤلاء سيسألون عما علموا، وأنا سأسأل عما علمت، وقد قصرت في كثير مما علمته. هذا يدعوك إلى أن تتواضع وتتطامن، ولا ترفع نفسك ولا تحاول أن تشمخ بأنفك وتستكبر على عباد الله. أيضا، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. بعض الناس إذا تعلم يريد أن يكون مديرا ورئيسا، رئيس مجلس إدارة، ويعني هو المرجع والناس تصدر عن رأيه، وهذه آفة يا إخواني، من آفات كون الإنسان ما أراد بعلمه وجه الله. فليحرص كل واحد منا على مراقبة ذلك من نفسه. متى أحببت هذا الترأس وأحببت الصدارة وأن تقدم وأن ترفع وأن توضع في صدر المجلس وأن يرى لك مكان ويصدر عن رأيك، فهذه علل قلبية تحتاج منك إلى علاج. أيضا، هجر دعوى العلم. ما تدعي أنك عالم وأنك أنت الإمام المقدم وأنت الأستاذ الكبير وأنت الذي يجب أن يعود الناس إليه، وهذه تهجرها تماما. ولعلكم تلاحظون يا شباب إخواني، افتحوا في أول صفحة إيش مكتوب؟ حلية طالب العلم بقلم، ها؟ عضو هيئة كبار العلماء الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. ما في شيء، هذا تطبيق عملي من الشيخ لهذا الأمر، وهو ألا يترفع بهذه الألقاب ويحاول أن العلم إن كنت صادق سيرفعك، وأما أنت أن ترفع نفسك بالأسماء والألقاب فهذا لا يليق بك. إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم، أيضا هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه. تفضل شيخ. يقول شيخ رحمه الله: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك ولشرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. يقول الشيخ: أدي زكاة العلم. ما هي زكاة العلم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الخلق وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة للمسلمين، ويعني يظهر أثر هذا العلم عليك في حياتك مع الناس وبذلك لجاهك وحرصك على وصول الخير للناس. هذه أحد أهم ما تزكي، أو الوجوه التي تزكي بها ما أتاك الله من الرفعة والعلم الذي ميزك الله به واصطفاك. أتأمل دائما في سيرة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأجد أن سيرة هذا الرجل في هذا العصر حجة على طلاب العلم. الحجة كلها طبعا في والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما نذكر سيرة هذا الرجل نذكرها لأنها مناسبة لعصرنا، فنقول هذه حجة علينا. الشيخ كان مع كبر سنه، وما كان مع كف بصره، ومع كثرة مشاغله، مؤديا لزكاة علمه، لا يذكر له خطأ أو منكر إلا وكتب فيه وأنكر ونصح، سواء كان ذلك من المسؤولين في الدولة، أو كان من طلاب العلم، أو من الدعاة، أو من عموم الناس، أو من الجماعات الإسلامية، أو في الداخل أو في الخارج، لا يدع أحدا من النصيحة. كما أنه يشفع لكل مسلم ويبذل جاهه في كل قضية يحتاج المسلمون فيها إلى جاهه. وأدركت أيضا الشيخ ابن جبريل رحمة الله تعالى عليه كان كذلك، لا يأتيه أحد في حاجة إلا سعى في قضائها وحرص عليها. مرة جاءني سائق باص أثيوبي فقال لي: يا شيخ، أنا استدنت من الشيخ ابن جبريل 20,000. قلت له أني محتاج، فدخل وأعطانيها، وصرت الآن لا أستطيع حضور درس الشيخ بسبب هذه 20,000، لأن الشيخ يراني وأخشى يعني أنه يطالبني، أو يعني أستحي من الشيخ. فقلت: الشيخ أقرضك 20,000؟ قال: نعم. قلت: بأي سبب؟ واحد من ليس من الطلاب، هو يعني عامل بسيط لكنه يحضر دروس الشيخ. فقال: طلبت من الشيخ وأجابني، فرجائي يا شيخ ساعدني أن أقضي هذا الدين للشيخ. قلت: سبحان الله، عجب والله. يعني العادة أن الإنسان هذا المبلغ لا يعطيه لأقرب الناس إليه، فكيف برجل ليس من قبيلته ولا من بلدته ولا من المقربين إليه ولا بينه وبينه وصل أو سبب أو نسب؟ فهذا من بذل الجاه للمسلمين ونفعهم والحرص على ذلك. ولاحظوا يا إخواني، استدلال الشيخ بالحديث يعني استدلال عظيم، وهو أن العلم من أنفع ما يكون للإنسان في حياته وبعد مماته. إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، والعلم إذا بذله الإنسان فهو صدقة، أو علم ينتفع به، والعلم يعني ينتفع به بعد الموت ليس كذلك، وينتفع به في الحياة، أو ولد صالح يدعو له. المتلقي لك هذا بمثابة ابنك، لكن هذا الابن الروحاني وليس الابن البنياني أو الطيني. فيحرص الإنسان على أن يؤدي زكاة العلم لينفعه الله بعلمه، وليبارك له بسبب دعاء الخلق له. فإن الناس إذا رأوا من يبذل جاهه ونفسه وماله ووقته لهم أكثر من الدعاء له، وإذا دعوا لك جاءتك الخيرات ونزلت عليك البركات. يقول الشيخ: ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. بعض الناس إذا رأى كثرة المنكرات وعلو الفساق قال هذا قد فسد الزمان ولا تنفع النصيحة، هذا غير صحيح ولا يليق بنا نحن طلاب العلم. ينبغي لنا أن نؤدي الواجب ونقوم بإنكار المنكر، ولا نيأس ولا نكسل، لأن ما نقوله ينفع بإذن الله، وأقل ما يكون من النفع أن تبرأ ذمتنا عند الله جل وعلا. نعم. عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسع به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لآئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السام الرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، لعظما بفتح الضاء المعجمة المشالة. نعم، يوصي الشيخ في هذا الباب بأن يتحلى طالب العلم والعالم بالعزة، العزة التي تعني أن الإنسان لا يبذل العلم لغير أهله، ولا يجعل العلم وسيلة لنيل المآرب الدنية والخسيسة، ولا يتقرب به إلى الكبراء والأثرياء والأغنياء والأمراء من أجل أن يعني يصل به إلى مآربهم، بل يكون عزيز النفس. فإذا قال له واحد: تعال يا أخي علمنا أو كذا، يقول: العلم أحق أن يؤتى، ولا يذهب هو إلا إن كانت زيارة في الله بين اثنين يتزاورون، أو كان جمع الناس يجتمعون فيه ليتعلموا دينهم فيأتي ليلقي عليهم. أما أن يذهب العالم إلى المتعلم من أجل أن يفتيه أو يقول له كلمة أو غير ذلك، فهذه ذلة للعالم لا تليق بالمنزلة العالية التي وضعه الله فيها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فما يليق بالرفيع أن ينزل إلى الوضيع. والوضاعة ليست مقاييس أهل الدنيا، الوضاعة بالمقاييس الأخروية هي ما جعله الله عز وجل مقياسا للرفعة أو للضعة. فعلى طالب العلم أن يترفع بعلمه، وأن لا يكون منديلا يتمسح به الناس. يأتيه بعض التجار ويقول: يا شيخ أنا سويت كذا، إيش رأيك؟ فهو راغب وطامع في أن هذا التاجر يعطيه شيئا أو يحبوه أو يقرضه أو ينفعه، فيقول: لعلك فعلت كذا، وهذا له مخرج، وبعض العلماء يقول بكذا، من أجل أن يجد له مخرجا. فهذا الرجل بالفعل يجد يعني مخرج من جهة هذا الرجل العالم، وهذا العالم يقع فيها. يصبح كأنه صراط لذلك على نار جهنم، هو يحترق بهذه الفتوى وبهذا التسهيل الذي لا يؤمن به ولا يعتقده. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون عنده عزة العالم، عزة طالب العلم، ما يتضعضع لأهل الدنيا. وإذا رفعت نفسك رمقك الناس وأحبوك، ويعني شعروا بأنك فعلا تشعر بنفاسة ما معك من العلم. وكان جمع من مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم لا يسألون أهل الدنيا شيئا، إذا وقعت لهم حاجة يعني وضعوا هذه الحاجة عند أصحابهم وإخوانهم الذين يأتمنونهم على أسرارهم وحاجاتهم، ولا يذهبون إلى أحد من أهل الدنيا ليسألون. وأذكر أن أحد مشايخنا لم يكن عنده بيت، فقام أحد المحبين وذهب إلى أحد المسؤولين وقال إن الشيخ فلان ليس عنده بيت، فلو أنكم، قال لكنه لا يقبل لا منا ولا من غيرنا، قال بلى، فكتب له شيك بمبلغ وقدره. وجاء هذا الرجل إلى الشيخ يريد أن يفرح الشيخ بذلك، فغضب عليه الشيخ غضبا شديدا، قال من شكى لك؟ من أخبرك؟ من طلب منك أن تفعل ذلك؟ أنا لا أقبله ولا أرغب فيه. فقال يا شيخ الآن كتب الشيك والآن هو بيدي ولا بد أنك تستلمه. قال لا ما أستلمه، وأنا ما طلبته ولا يمكن أن أقبل مثل هذا، ورد هذا الشيك. هذا الموقف يجعل للعالم يعني قدرا كبيرا في نفوس الناس، لأنه لا يتشوف إلى ما بأيديهم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلنون في القرآن إعلانا صارما بأنهم لا يسألون الناس على شيء مما يبذلونه لهم من العلم والدين مالا أو أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، لأن الذي عندهم أرفع وأنفس من أن يشترى به هذا الشيء الخسيس الدني. فحري بطالب العلم أن يعود نفسه العزة، ولو أصابه في ذلك شيء من يعني الشدة والجهد والبلاء والجوع والفقر، لكن يبقى عزيزا، يبقى مضرب مثل في الشموخ بالعلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. والشيخ يوصي بأن تقرأ هذه الكتب من أخلاق العلماء والإسلام بين العلماء والحكام ومناهج العلماء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما كتاب عزة العلماء الذي دعا الله أن يتم ويطبع فأنا لا أعرفه، لكن نرجو أن نراه قريبا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: صيانة العلم، إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. يقول الشيخ إن من آداب طالب العلم والعالم أن يصون علمه بأن لا يشارك الناس فيما يفعلونه أو يقولونه أو يأتونه بحجة أنه الآن أصبح صاحب منصب ولا بد أن يوافق الناس في كل أفعالهم وتصرفاتهم. يصون هذا العلم الذي أتاه الله إياه، ويحرسه عن أن يوضع في المواطن الرديئة أو يشارك الناس فيما هم فيه مثلا من منكرات أو عادات لا تليق بالعلم وأهله، بحجة إنه والله مقتضيات المنصب أو المكانة حتى أحافظ عليها لا بد أن أفعل كذا وأفعل كذا. لا، قل كلمة الحق وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولا يعني ذلك الفظاظة يا إخواني والخشونة في قول الحق أو عدم مراعاة الحكمة، أبدا. قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صيانة العلم والتحرز من مواطن الشبهات والأماكن التي لا تليق بالعالم ولا بطالب العلم، كل ذلك يمكن أن يجري في غاية الرفق والحكمة والسياسة الرشيدة التي يوفق الله لها عبده إن صدق مع ربه سبحانه وتعالى. أحيانا يعني يدعى طالب العلم إلى أنه يشارك الناس في أمر ينزل مكانته العلمية ولا يليق بمقامه الذي ينبغي أن يرى عليه، فهو إن وافقهم ذهب يعني جاهه من أو ذهبت هيبة العلم التي آتاه الله إياه، وإن تركهم بالكلية من دون أن يبين مقصده وحجته وعذره ربما خسر الناس، فيكون رفيقا لطيفا في تخففه من مثل هذه الأمور صيانة للعلم والمكانة التي وضع فيها. فيحرص يا إخواني طالب العلم على أن يصون علمه. وبعض الناس قد يوثر المنصب فالمنصب يزول، وإذا زال المنصب وقد زالت مكانتك العلمية وأهليتك وما آتاك الله عز وجل من الرفعة بسبب العلم، فقد زال المنصب الدنيوي وقد زال ذاك بسببك، ما بقي لك شيء. فما ينبغي لك أن تفعل ذلك بنفسك وتصون علمك عن مثل هذا. يقول الشيخ: ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. طبعا هذه الإنابة مقبولة عند الله، لكن كأنه يلومه: يوم أن كنا محتاجين لك عندما كنت في المنصب وأنت لا تقدم ولا تنفع، ولما تقاعدت بدأت الآن تنفع نفسك فقط، نحن نريدك عندما كان بيدك الأمر والنهي وعندك القدرة على أن تغير وأن يحصل بسببك نفع للمسلمين، والآن تقاصرت، ما يصلح هذا. بل ينبغي الإنسان متى ولي وحصل له مكان، خطيب، إمام، معلم، مدير مدرسة، مفتي، قاضي، إلى آخره من المناصب التي تكون بسبب العلم الشرعي، فإنه يقوم بحق الله فيها وينفع الإنسان من ينفع الناس من خلالها ويؤدي حقها، ولو أدى ذلك إلى عزله من هذا المنصب، لأن هذا العزل يعتبر عزلا محمودا بسبب قيام الإنسان بالحق، ولا شيء في ذلك، بخلاف العزل الذي يكون عزلا طبيعيا أو عزلا لأمر آخر فإنه يذم الإنسان عليه. نعم. المداراة لا المداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة هلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. عندنا أمران في التعامل مع الناس، وخصوصا في تغيير المنكرات وتغيير ما بالناس من أخلاق رديئة وفواحش وغيرها، إما أنك تداري أو تداهن. المداهنة هي أن تقر الناس على الباطل ولا تغير شيئا من باطله. تأتي إلى أهل المنكر ويقول لك يعني ما رأيك في هذا، تقول هذا شيء طيب، هذه تسمى إيش؟ مداهنة. أما المداراة فهو أن تتبسط وتلين في القول وتغير برفق. قال العلماء ولها مثل: لو أن إنسانا صار في يده ورم فذهب إلى الطبيب فقال له الطبيب: هذا الورم لا ضرر منه ولا ضير ولا يؤثر عليك في شيء، والورم شديد على اليد، هذا يسمى هذا مثل المداهن. الثاني قال له: هذا الورم خبيث جدا ويجب بتره وإزالته في هذه الساعة، وجاء بالسكين أو بالمشرط وبدأ يقطع من اللحم الحي مع شدة الألم، فهذا مثل الذي ينكر بلا مداراة. الثالث من قال نعم هذا الذي فيك نعم مرض لكن إن شاء الله يزول ونحن الآن نزيله، بدأ يعصره برفق حتى إذا استوى ونضج جاء بإبرة صغيرة جدا ثم شق هذا الجرح وعصر هذا الورم وأزال ما به من الداء. هذا اللمس الرفيق ليس إقرارا لهذا الورم وإنما طريقة في إزالة البلاء. فكذلك الإنسان إذا أراد أن ينكر منكرا أو يغير ما يراه مما يخالف شرع الله عز وجل لا يلزم أن يكون جلفا غليظا فيقول لفلان أنت يا فاسق يا منافق يا عدو الله وعدو رسوله تفعل هذا في بيت من بيوت الله، ويقول له كلاما شديدا، ماذا يحصل؟ يحصل أن الناس يردون عليه بأسوأ مما قال وتكون هناك عداوة ومشكلة، أو يقول لا بأس عليكم هذا خير طيب، هذه المداهنة. طيب الأمر الثالث المداراة، أن يقول يا أخي بارك الله فيك جزاك الله خير نشكرك على مجيئك للمسجد لكن هذا الشيء لا يليق ببيت الله، وأنت أكثر من يعظم أو ممن يعظم بيت الله سبحانه وتعالى، وقد قال نبيي ونبيك صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الله جل وعلا كذا، ومثلك إذا سمع الحق تبعه. هذه تسمى إيش؟ مداراة. قال أبو ذر إنا لنقشر يعني نبتسم في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنه. قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل إيش هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعلمه الله كيف يتكلم مع أطغى طغاة الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. فهذه هي المقصود من كلام الشيخ المداراة للمداهنة، ننكر نغير نصحح ننصح لكن برفق ولين. ما رأيك رأيت واحد يدخن فتقول له حسبي الله عليكم لوثتم المجتمع وآذيتم أنفسكم و بيأخذ السكارة يمصها مصا شديدا ثم ينفخ في وجهك، صح؟ لكن لو قلت أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء أنكرت ولا ما أنكرت وبرفق تجده يرمي السيجارة جزاك الله خير يا شيخ والله إني تعبان منه وجزاء أسأل الله يتقبل دعائك في هذه الساعة نمر، حصل المقصود لكن بلطف ولين. ودائما يا إخواني تستطيع أن تصل إلى كثير من الخير والحق بالكلام الطيب اللين، وكل ما في الأمر أن هذا يحتاج منك إلى نوع من التفكير ودعاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. أحد الملوك رأى رؤيا كانت الرؤيا شنيعة فقال علي بالمؤول أو المعبر فجيء به فقال ما تقول في هذه الرؤيا؟ قال أحسن الله عزاءك يموت أهل بيتك ثم تموت من بعدهم. قال قم قبحك الله ولا ردك ولا تأتوني بمثل هذا المعبر، ايتوني بمعبر آخر. فجاءوا بمعبر آخر فقال له ما تقول في هذه الرؤية؟ قال أبشر أيها الملك أنت أطول أهل بيتك عمرا. إيش الفرق؟ يعني بيموتون وبعدين تموت بعده، هذا الكلام نفسه بس أبشر أبشر أطال الله عمرك ولا أطال الله بقاءك أيها الملك أنت أطول أهل بيتك عمرا. هو الآن أشغله بطول العمر عن موت الأهل وذاك أشغله بموت الأهل عما سيحصل بعد ذلك. لاحظتم التعبيران واحد اختلفت الألفاظ وطريقة سياقة هذا التعبير. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الغرام بالكتب شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. إذن من علامات طالب العلم غرامه بالكتب، لكن احذر أن تملأ مكتبتك بالكتب الغثائية كما قال الشيخ، وهي الكتب قليلة النفع أو التي تكون في تفاصيل دقيقة قبل أن تؤسس مكتبتك تأسيسا صحيحا. والتأسيس الصحيح يكون بأن تعرف ما هي الأصول التي ينبغي أن تبنى عليها مكتبة طالب العلم الشرعي، فتحصل تلك الكتب الأصلية. مثلا أنا في كتب السنة ينبغي أن يكون عندي الكتب الستة مثلا، ولن أندم على اقتناء هذه الكتب الستة، فأحصل البخاري ومسلم والترمذي وسنة أبي داود والترمذي وابن ماجه وأجتهد في ذلك. لكن والله آخذ كتابا في مسألة نادرة تقع في بلد معين لطائفة معينة من المسلمين وفي مجلدين وقيمة الكتاب 100 ريال، بينما صحيح البخاري 150 ريال، هذا ما يصلح. ولذلك ينبغي لنا يا إخواني عند تأسيس المكتبة أن نستشير من هم أكبر منا ومشايخنا، ما هي الكتب التي ينبغي لنا أن نقتنيها وأن نؤسس عليها مكتباتنا. ثم كلما تخصصت في علم تزيد من كتب ذلك العلم الذي تخصصت فيه، لأنك لا تعذر بترك شيء من تفاريد الكتب في تخصصك، بينما تعذر في ترك التفاصيل في فنون أخرى بعد تأسيس المكتبة في جميع جوانب الفنون والعلوم. نعم. قوام مكتبتك: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد، والحافظ ابن قدامة المتوفى سنة 20 و600 من الهجرة رحمه الله تعالى، وأرأس كتبه المغني، والحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 من الهجرة رحمه الله تعالى، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، والحافظ الشوكاني، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وكتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، والعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى لا سيما كتابه النافع سبل السلام، والعلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، والعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لا سيما كتابه أضواء البيان. هذا واضح جدا فيما يؤسس الإنسان عليه مكتبته ومن يحرص على اقتناء كتبهم من أهل العلم. ومن بعد هؤلاء يعني كتب شيخنا العلامة محمد العثيمين فهي صالحة جدا لطلاب العلم، لأن الشيخ حقيقة قد أوتي بسطة في تفهيم الناس وتعليمهم دين الله عز وجل، وهذا ما تتميز به كتب الشيخ وشروحه الصوتية، فيحرص الإنسان على اقتنائها خصوصا في بدايات الطلب، فهي مهمة جدا في تأسيس الطالب من جهة وفي تفهيمه من جهة أخرى، فيحرص الطالب عليها، والعلماء من بعد ذلك ومن قبل كثيرون جدا. نعم. التعامل مع الكتاب: لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. من أهم المسائل في التعامل مع الكتب إذا أخذت كتابا اقرأ المقدمة قبل أن تقرأ الكتاب، مع أن بعض الناس يلغي المقدمة يظن أنها ترف وزائدة. لا، في المقدمة يبين المؤلف ما الذي حمله على التأليف، ويبين المؤلف أهم الإشكالات التي سيجيب عليها في هذا الكتاب، ويبين المؤلف مصطلحاته، والمصطلحات مهمة. عندما يقول أصحابنا من هم أصحابه، وعندما يقول قال الشيخ، وعندما يقول مثلا الراجح والاختيار أو غيره من الكلمات التي لا يمكن أن تهتدي إلى معناها حتى تقرأ المقدمة. مثلا في حاشية الروض ذكر في المقدمة قال: وإذا قلت الشيخ فأريد به شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه كان يقول وقال الشيخ، وإذا قلت شيخنا قصد به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، هذا في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. وهلم جرى في سائر الكتب، ضروري جدا تقرأ المقدمة فإنها نفيسة ومهمة وقد تعطيك خلاصة ما في الكتاب، فلا تستهن بقراءة مقدمات المؤلفين. نعم. ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. إذن اجعل من سياستك مع الكتب أنه أول ما تأتي بالكتاب ضعه قريبا منك على الطاولة أو في مكان قريب منك، بحيث تجعل له وقتا تقرأ فيه المقدمة والفهرس لتعرف موضوعات هذا الكتاب، حتى إذا أردت مسألة تعرف أن هذا الكتاب قد عالجها أو لم يعالجها، وتقرأ مواضع منه. هذه تعتبر يعني الضيافة الأولية للكتاب في مكتبتك. فإن قدر الله يسر أنك تأخذ الكتاب من أول إلى آخره فهذا خير، وإن لم يقدر وإذا بهذا الضيف الشريف قد يعني احتفيت به وسلمت عليه من أوله إلى آخره وعرفت مكنوناته وتستطيع أن توظفه في أحد بحوثك أو دروسك العلمية. نعم. إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وقواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، والمفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. إذن يحرص الطالب عند الكتابة، كتابة العلم، سواء تعليقا على كتاب أو عندما يكتب مذكرة أو بحثا أو غير ذلك، أن يضبط ما يكتبه، يضع النقاط ويضع الفواصل ويضبط بالشكل ما يشكل، لأن بعض الكلمات تقرأ بأكثر من وجه. والآن أن تعرف الوجوه، لكن يأتي زمن تنسى فيه ذلك، فإذا ضبطت ذلك في أولا بأول، أولا ترسخ لديك، وثانيا إذا جئت تقرأه في وقت متقدم وإذا بك تقرأه على وجه صحيح. ثالثا إذا جاء أحد من بعدك يريد أن ينتفع بما كتبت وإذا به يجده مضبوطا بالشكل، معجما منقوطا مشكولا ليس به لبس. ومن المسائل التي يهملها طلاب العلم خصوصا في بداية الطلب تصغير الخط، فيقرمطون في خطوطهم، فإذا جاء في الكبر وأراد أن ينتفع بهذه الحواشي على الكتب لم ينتفع بشيء منها لصغر الخط. وعليه ينبغي للطالب أن يضع الخط واضحا وأن يتصور أنه سيقرأه بعد 40 أو 50 في وقت يضعف فيه الحواس عند الإنسان كالسمع والبصر وغيرها، فيحرص الإنسان على توضيح هذه الخطوط. ولا تقل لن يستفيد منها أحد ولن يطالعها أحد، بل بالعكس قد تكون من أهم المهمات ومن أنفس ما تحصله وتجده زادا لك إذا ترأست، صرت خطيبا أو داعية أو معلما أو في مثل هذه الدورات المباركة أو غيرها، ترجع إلى الكتاب الذي شرح قبل 20 سنة وتجد تعليقات فلان من المشايخ عليه تستفيد منها وتنتفع بها كأنك كتبتها اليوم، إذا كانت متقنة ومحررة ومضبوطة ومشكولة ومنقوطة وموضوعها الفواصل. كثير من الطلاب لا يعتني بالفواصل والنقط وهي مهمة جدا، لأنها تبين بداية الجملة ونهايتها. أحيانا إذا ما لم تعرف البداية والنهاية يحصل إيش؟ يحصل لبس. وإيش؟ وقالت يعني لاحظوا كيف العلماء اهتموا بعلم الوقف والابتداء في القرآن، لماذا؟ لأنه يترتب عليه اختلال المعنى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لو قال واحد إن الله ثالث ثلاثة بدأ بها شديدة، هذه لابد تقرنها بما قبلها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وغيرها من الأمثلة والنماذج. نعم. الفصل السابع: المحاذير. حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. أي نعم، يعني حذر الإنسان من الدعاوى ومن تقمص شخصية ليست شخصيته، ومن لبس لباس ليس له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى إيش؟ كلابس ثوب يزور. يتظاهر للناس بأنه يعرف المصطلح مثلا وهو لا علم له به، أو يعرف علم العلل وهو لا يتقن منه شيئا، أو يعرف علم القراءات لأنه حفظ منه مواطن وعرف منه أبيات، فيظن الناس أن عنده شيء. ففي يوم من الأيام قد يحرجونك أمام الملأ ويسألونك سؤالا يظنون أن هذا من اختصاصك، فتنحرج بأنه لا علم لك به. فلا ينبغي الإنسان أن يتظاهر بشيء ليس عنده، وليقتصر على ما يحسنه. وإذا عرف الناس أنك تقتصر على ما تحسنه أجلوك، وعرفوا بذلك صدقك، وانتفعوا بالذي تحسنه، ولم يحرجوك فيما لا تحسنه، لم يحرجوك فيما لا تحسنه. نعم. احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. هذه الكلمة منسوبة للشعبي رحمه الله، وهو يقول أن العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول يعني المسافة الأولى التي يأخذها الطالب من المعلومات تنفخه، لأنه خرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، فيظن بهذا النور أنه قد رأى كل شيء. واضح؟ مثل إنسان يا إخواني لم يكن كان في هذا المسجد، والمسجد مظلم جدا، فجاء إنسان وأعطاه مصباحا أو كشافا، فنظر وإذا به يرى كل زوايا المسجد، قال: أنا عرفت كل شيء، الآن لا يخفى علي شيء. وما علم أن وراء المسجد شمس تضيء نصف الكرة الأرضية، ما علم عن هذا، فهو يظن بهذا الكشاف أنه اطلع على كل شيء. وهذه مشكلة لكثير من المبتدئين من طلاب العلم، عندما يجلس مثلا في حلقة بعض العلماء، فهو يسمعه مثلا يقول في المسألة هذا يجوز، أو في هذه المسألة قولان، قل لا، الصحيح كذا، وهذا القول ما يعرف، الكلام اللي قاله الشيخ هذا ما يعرف. الشيخ بدأ يخرف، لأنه ماذا؟ هو ما عرف الذي عرفه الشيخ، ولا اطلع على الذي اطلع عليه الشيخ، بسبب هذا الكبر الذي وصل إليه من الشبر الأول. كمية المعلومات الأولى التي تأتي لطالب العلم تشعره بأنه قد علم كل شيء وما علم شيئا. مثل واحد صعد منارة المسجد وظن أنه رأى جدة كلها، لكن ما دليل اللي في الطيارة يشوفون جدة وكل اللي يحيط بها ويشوفون البحر أيضا، وما علم أن اللي فوق جدا مثلا في أحد نجوم السماء أو في القمر يشاهدون الكرة الأرضية كلها. لا، أنت ما دمت في الشبر الأول اقمع هذا الكبر، وإذا سمعت العالم يتكلم قال هذا الحديث لا أعرف مثلا يعني درجته من الصحة، وأنت تعلمت درجته من الصحة من قراءتك لأحد الكتب مثلا كتب الشيخ الألباني أو غيره، كيف الشيخ ما يعرف هذا الحديث وأنه صحيح رواه أبو داود والنسائي من طريق فلان؟ ترى يا أخي، علمك بهذا الحديث لا يعني أنك علمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وجهل الشيخ بهذا الحديث لا يعني أنه فقد العلم الكثير الذي معه، انتبه لهذا. وفعلا يا إخواني، والله ما زلت أذكر نفسي وأنا أعترف بهذا الآن، وما زلت في الشبر الأول ترى بالمناسبة، ما بعد تعديت حتى لا ما وصلنا الشبر الثاني، لكن أذكر في بداية الطلب تعلمنا مسائل، قرأنا بعض الكتب مثلا في مناسك الحج بمناسبة الحج، فأذكر أني قرأت أحد كتب المناسك على أحد المشايخ ونحن في الحج، فاعتقدت ما في الكتاب أنه هو الصحيح ولا شيء غيره. فكنت أجلس أحيانا في خيمة المشايخ، كان هذا في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، في خيمة المشايخ في ميناء، المشايخ اللي فيها الشيخ ابن تيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ لم يكن الشيخ مباز معنا لأنه كان في مخيم مستقل، فأحيانا يأتي السائل ويسأل الشيخ مسألة فيقول الشيخ جائز أو لا بأس. خرف الشيخ، أنا متأكد المسألة ما يجوز. طبعا أنا متأكد فعلا، لكن من خلال إيش؟ من خلال فتحة واحدة على العلم. الشيخ شاف كل العلم وأنا ما رأيت إلا فتحة واحدة منه، فظننت أني أنا على الصواب والشيخ على الخطأ. بعد ما كبرنا وعرفنا أشياء، عرفنا أننا كنا قد تعجلنا، وأن هذا العلم الذي أخذناه أصابنا بشيء من الكبر. فإياكم أن يصيبكم، إياكم أن يصيبكم. ودائما يا إخواني، إذا سمعت الشيخ أو العالم المحرر المعروف أو المفتي يقول أو يفعل شيئا خلاف ما تراه أنت أو تعتقده، فلا تستعجل بالحكم عليه بالتغطية حتى تتأكد بما فعل. وغالبا التأكد يكون عبر السؤال، شيخ رأيتك تفعل كذا، ما وجهه؟ فيجيبك وترتاح، بدل ما تدخل في إشكالات كثيرة، لماذا فعل كذا، خالف الحديث، بعض المشايخ الله يهديهم يتساهلون وبعضهم يفعلون. لا، قد يكون الذي فعله هو الصحيح وهو الصواب، وأنت تظن أن الذي كنت تعتقده هو الصحيح وهو الصواب. واضح؟ أي نعم. فننتبه لهذا يا إخواني. نعم. التصدر قبل التأهل، احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وخصوصا مع وسائل التواصل الحديثة التي مكنت كل واحد منا أنه يوصل صوته للعالم، فيظن أنه بما أن الناس قد استفادوا من تغريداته أو من بعض مقاطعه أنه أصبح بذلك شيخا، فيأنف من أن يأتي ليجلس في دورة النخبة، لأنه الآن أصبح شيخ كبير وعنده 30,000 أو 50,000 أو 100,000 متابع، وأن المقطع حقه الآن صار يسمع في أقاصي الأرض، فكيف يرجع بعد ذلك إلى أن يجلس أمام طلاب العلم يستمع إلى العلم منه؟ يحذروا من هذا يا إخوان. وإذا دعيت إلى أن تتصدر وأن تكون رأسا وأنت لست مؤهلا، فتجنب ذلك وتوقه قدر ما تستطيع، إلا أن يكون شيئا وجب عليك. قيل لك أخطب في الناس، فتخطب، صلي بالناس، تصلي بهم، لكن الناس يعرفون أن من صلى ومن خطب ما صار إماما في العلم ولا رأسا في الدين. فالمقصود ما تصدر نفسك ولا تدفع بها إلى مكان ليس لها. دع الناس يصدرونك، وقبل من يصدرونك يشهد لك أهل العلم بأنك أهل لذلك المكان الذي صدرت فيه. وغالبا هذا يا إخواني لا يستطيع الإنسان الحكم عليه قبل أن ينضج، ولذلك الأنبياء ما يبعثون إلا بعد إيش؟ سن الأربعين، لأجل أن الواحد تكتمل قواه ويعقل ويبلغ من الرشد والحكمة ما لم يبلغه قبل ذلك. فيحرص الإنسان على عدم الترأس، ومن ترأس يا إخواني فقد تعجل بحرمان نفسه من التعلم، لأنك إذا ترأست ما تستطيع تجلس مكان المتعلمين. ولذلك يقولون: من تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تكونوا أسيادا، أو قبل أن تسودوا، بمعنى من يعرف معناها؟ أو تسودوا، إيش معناها؟ لها معنى آخر غير هذا. قال بعضهم: تسودوا تتزوجوا، لأن الزواج وكذا تشغل الإنسان، إن لم أكن واهما. ذكروا لتسودوا معنى غير معنى السيادة، لعلكم تراجعونه وتتأكدوا منه، لأن مرت بي قديما. أنا كتبت كتابا في أدب طالب العلم عام 1408، يعني قبل 30 سنة، لكني ما أخرجته إلى الآن، في 80 صفحة. نعم. وأذكر أني كتبت هذا الكلام فيه، فنسيت الآن سبحان الله مع طول المدة ماذا كتبت. نعم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: التنمر بالعلم احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه. هنا مسألة أو كيف مكتوبة عندكم؟ مسألتين عندك شيء مشهور صحيحة؟ هاي بدنيا عندي كذلك. نعم نعم أحسن الله إليك صحيحة؟ أي أنت مسألتين مكتوبة مسألتين أي جيدة. فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. إذن احذروا يا إخواني، وهذه آفة موجودة عند كثير من طلاب العلم، وينبغي لنا أن نتنزه عنها وأن لا نقارفها، وخصوصا في مجالس العلماء التي يجتمع فيها الناس. تجد الطالب أخذ مسألة من مسائل العلم وبحث بحثا جيدا، فكل ما جلس في مجلس ابتلى العالم أو الشيخ أو من صدر بهذه المسألة. شيخ ما قولكم في مسألة كذا؟ فقال يجوز. قال لكن يا شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال فلان كذا، وذكر الشيخ فلان. طبعا هو قد أحاط بهذه المسألة علما، لكن ما عنده غير هالغدير. ها؟ هذا الغدير قد يعني أطبق عليه، فهو يفترس الناس ويصطادهم في هذا الشرك. لكن هذه الجادة معروف قبحها، والناس يعرفون غاية من يفعلها، وأن المقصود أن يظهر نفسه ويخفض غيره، هذه هي الغاية منها. يا أخي ما دمت قد طلعت عليها بحثا ودراسة، ما الداعي لأنك تفترس الناس في مجالسهم وتريد أن تفضحهم ويعني تكشف عوارهم بهذه الطريقة الوقحة القبيحة؟ ما تليق هذه بطالب العلم. طيب يعني ما أسأل عنها إلا أسأل ما رأيكم فضيلة الشيخ في المسألة الفلانية؟ قال ما يجوز، أو قال يجوز، أو فيها قولان، خلاص أخذت رأي الشيخ وأضفته إلى ما عندك من بحث أو ما عندك من قراءات، انتهى الموضوع. ما له داعي تحرج الشيخ، كل ما قال لك إن قال يمين جئت به يسار، إن قال لك يسار جئت به يمين. هذه يا إخواني خسة. وأعرف بعض طلاب العلم يمارسون هذا وبشكل مستمر، راجع آية ويقرأ كل أقوال المفسرين فيها ويحيط بها علما، ثم يأتي ويمتحنك بها ليقول للناس بالله عليكم هذا يصلح أنه يفسر القرآن، ويأتي المحدث ويفعل معه ذلك، ويأتي للأصولي ويفعل معه ذلك، ويأتي للفقيه ويفعل معه ذلك، ويأتي للمؤرخ ويفعل معه ذلك. هذا ما تليق طالب العلم، وهذا ما سماه الشيخ بهذا المصطلح التنمر بالعلم، يعني أن يكون نمرا بالمعلومات التي والمسائل التي يتقنها، هذا ما يليق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: تحبير الكاغد، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. إيش معنى تحبير الكاغد؟ يعني تسويد الورق بالحبر. فالإنسان إذا لم يؤلف في مقاصد التأليف المعروفة، أن ينظم شيئا منثورا أو ينثر شيئا منظوما أو يشرح شيئا مستغلقا أو يؤلف في أمر لم يؤلف فيه أو غيرها من مقاصد التأليف المعروفة عند العلماء، فإنه في نهاية المطاف ماذا يفعل؟ هو جالس يحبر أوراقا يسودها، يعني يضع حبرا على ورق لا ينتفع به. فينبغي الإنسان أن يتنزه من ذلك ويحرص على ألا يؤلف إلا في شيء يرى أن الناس ينتفعون منه. ولذلك نجد مؤلفات بعض العلماء يكون لها قبول بسبب أنه ألف في شيء يحتاجه الناس، وآخرون يؤلفون فلا ينتفع أحد بما يؤلفونه، لأنه قد ألف في شيء ليس مختصا به ولا متقنا له، وفي الوقت ذاته قد كتب فيه الناس حتى ملوا وشبعوا. فما في ما هو الداعي لمثل هذا ما لم يكن هناك جديد وقيمة مضافة تأتي بها في باب العلم والتأليف. أما إذا كان الإنسان أهل وهناك مسألة لم تشبع بحثا فكتب فيها، أو باب أو لون من ألوان التأليف لم يسبق إليه، فهذا مما يحمد الإنسان عليه. نعم. موقفك من وهم من سبقك، إذا ظفرت بوهم عالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. نعم، ما من عالم يا إخواني إلا وله زلات وأخطاء، فلا ينبغي للطالب أن يتتبع هذه الزلات ويتكون مقصدا له، لكن إن وقع على شيء منها ينبه عليه بلطف وحكمة، ولا يكون ذلك سببا للتنقيص من قدر هذا العالم ولا لهجره في بقية علمه وأقواله. لأنك لو تتبعت العلماء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما من عالم إلا وجدت عنده أشياء، ولذلك العلماء رحمهم الله ينبهون عليها لكن لا يسقطون حق هذا العالم من التقدير والاحترام والانتفاع بعلمه، ويعلمون أن مثل هذا يقع لهم ولغيرهم. وكل الأئمة يا إخواني ترى عندهم يعني أغلاط وأوهام وزلات، لكن العلماء رحمهم الله لا ليسوا ذبابيين، الذباب هو الذي يقع على النجاسات والخبائث، بل هم مثل النحل يقعون على الأزهار والأشياء الطيبة ويشيعونها ويخرجون منها العلم النافع ويظهرونها ويسترون تلك السوءات، لكن إذا رأوا أن هذه السوءة يمكن يتأثر بها أحد أشاروا إليها دون إثارة رهج. الرد المدري إيش على فلان اللي إيش، ليش تذكر اسمه ولماذا تشهر به؟ لكن قل يعني نقض الخطأ الفلاني أو بيان الحق في المسألة الفلانية، وحاول قدر المستطاع ألا تذكر اسم من وقع في ذلك الغلط. ويفرح الإنسان هنا بأنه وقع على غلط ليصححه، وليس على غالط ليشهر به ويزري به في الناس. وإخواني أئمة الإسلام بعضهم عنده أخطاء يعني كبيرة جدا، ومع ذلك بقي فضلهم وبقيت الأمة تنتفع بعلمهم على وجود تلك الأخطاء عنهم، ما ضرهم ذلك لأن العلماء عرفوا كيف يتعاملون مع تلك الأخطاء. حتى بعض من كتبوا عندهم بعض البدع التي ليست ظاهرة في كتبهم، بقي انتفاع العلماء بكتبهم مع التذكير بأن فلان يعتقد كذا، يعني فيحذر هذا من كلامه أو من كتابه. لأننا لو أسقطنا كل عالم بسبب كل زلة وقع فيها أو بسبب أي زلة وقع فيها، ما بقي أحد، خذها مني، ما بقي أحد. وبهذا إيش نحرم أنفسنا من علم كثير وخير كبير تركه لنا علماء هذه الأمة. نعم. دفع الشبهات، لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. الشبهات تعرض للناس دائما، وهي بمثابة الميكروبات أو الفيروسات، ولا يعني إذا كنت صحيحا أن تتعرض لها تقول أنا ما أتأثر بها، قد تتأثر بها وتصاب بالمرض. ولذلك تتوقع هذه الأمراض، هي أمراض موجودة عند أشخاص يريدون أن يلقوها على أناس أصحاء، لا تعني صحتك أن تتعرض لمرض في غيرك. متى يكون الإنسان قويا على هذا؟ عندما يكون طبيبا قد أخذ الأمصال وتوقع وصول هذه الفيروسات إليه وعنده القدرة على معالجة المرض عند المريض، لأن بعض الطلاب هداه الله بحكم أنه طالب علم ومطمئن قلبه بالإيمان، يقول لا مانع أن أقرأ لفلان أو للكاتب الفلاني، وهذا الكاتب ينزف من الشبهات ويسيل قلمه بهذه الموبقات والمآثم، ويظن هذا الطالب أنه يعني خلاص ما عاد عليه. كثير من الشباب الذين تحولوا وانحرفوا عن طريق الهداية كان من أسباب ذلك قراءتهم لهؤلاء المفتونين أصحاب الشبهات. مريض ويريد ينقل مرضه للآخرين فيكتب مقالات في الجرائد وفي الفيسبوك وفي تويتر، وهذا المسكين يتلقى منه ظنا منه أنه لن يتأثر به وأنه لن يأخذ إلا من الشيخ فلان والشيخ فلان، ومثل هؤلاء بقط يطلع عليه. الشبه يقول الشيخ خطافة. إيش معنى خطافة؟ أنت قد تراها وترى أنك تتقيها، ما تدري إلا هي قد علقت بك من حيث لا تشعر، ثم جرتك خطفتك وأنت لا تدري. ولذلك توقع الشبهات وابتعد عنها ولا تقترب من هؤلاء المشبهين الملبسين، لأنك قد لا تقوى على رد الشبهة. وأحيانا تأتي الشبهة يا إخواني فيدور عقل الإنسان ودينه من أجلها ولا ينام الليل، وهذا حصل لبعض طلاب العلم وساءت أحوالهم وضعف تدينهم وقل إيمانهم. والسبب بعد ما رجعنا القضية وجدنا أنه اقترب من أهل الشبهات وجالسه، فألقوا عليه شبهة وثانية وثالثة، وقدر أن يرد هذه الثلاث لكن الرابعة خطفته وصار يدور لا يدري كيف يخرج من هذه الشبهة ولا كيف يردها. لكن العالم إذا جئت إليه داوى لك الشبهة تماما، ولذلك لو سمعت شيئا ماذا تفعل؟ لا تذهب إلى المشبه لتناقشه، اذهب إلى الطبيب ليعالجك، اذهب إلى العالم وقل له أنا سمعت كذا، ما جوابه؟ قال لك معنى الحديث كذا، معنى الآية كذا، قال الله كذا. أحيانا في سطر، أحيانا في كلمتين تنقشع سحب الشبهات ولا يبقى منها في القلب شيء. ولذلك متى سمعتم يا شباب شيئا من هذه الشبهات في كتب هؤلاء الملبسين، احرص أول ما تبدأ به أن تستعيذ بالله منها، ثم تلجأ إلى عالم متمكن وتلقيها عليه، أنا سمعت كذا فأجبني، ما المخرج؟ مع يقينك بضعف هذه الشبهة وأنها شبهة وأنها لا تضر، لكن من أجل أن تنجو منها ومن أجل أن تأخذ مصلا يقيك من نظائرها. احذروا يا شباب، قد كثرت في هذا الزمن، احذروا. وجد الآن أكثر من 4000 حساب في تويتر تبث شبهات إلحادية، وكثير منها موجه لشبابنا في هذه المنطقة. 4000 حساب يا إخواني كلها متخصصة في شبهات، وبعضها يأتي متعمدا تغرد بحديث فيرد عليك ويقول لك ليس كل ما في صحيح البخاري صحيحا، تقول بل كل ما في صحيح البخاري صحيح، خلاص الآن ضرب أطنابه، عرف أنك استجبت له وبدأ يشتغل عليك، فأعطاك حديث وأعطاك كلام لبعض أهل العلم، وإذا بك تضعضعت ما عرفت كيف تجيب، وأنت أول مرة تسمع هذا الكلام ولا تدري كيف تخرج منه. هنا بدأت ترد عليه الآن أنت بعاطفة لكن من دون عقل ولا علم، ألقى بالشبهة الثانية، ألقى بالثالثة، سقطت فريسة بين يديه، ثم سحبك قال اللي بعده. هذا اللي يحصل لكثير من الشباب، فنحذر يا إخواني من حين ما يقول لك أمثال هذا الكلب وينبح عليك وأنت في الطريق، زد في السير ولا تلتفت إليه، لأن الكلب إذا نبحك ووقفت أيهما أعلى صوتا؟ أنت ولا هو؟ بيغلبك في صوته، ثم هب أنك ما صوت معه سيقطعك عن المسير، فلن تستفيد من الوقوف. تستفيد؟ ما تستفيد من الوقوف. ولذلك إذا سرت نباح ثم نباح ثم نباح ثم رجع، بحث عن شخص آخر ينبع عليه ويقف معه، فتحذر يا طالب العلم من هذا. نعم، احذر اللحن، احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. يعني طالب العلم يحرص أشد الحرص على ضبط ما يقوله وما يتكلم به وما يكتبه، ويقيمه على العربية، لأنك إذا لم تقيمه على العربية الصحيحة لحنت، وإذا لحنت تغير المعنى، إذا تغير المعنى عندك وتغير عند من روى عنك صار الحديث أو الآية أو الخبر يعني بعيدا عما كان عليه. فحري بطالب العلم يا إخواني أن يكون حريصا على إقامة لسانه وعلى تعلم ما يقيم اللسان من النحو والصرف وغيرهما من علوم العربية. نعم. الإجهاض الفكري: احذري الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. يعني أن تفكر في أمر وترى أنه يعني أنك قد أتيت بفكرة جديدة، لكن هذه الفكرة لم تختمر بعد، لم تنضج، ما عرضتها للعلماء ولا درست فيها طلاب العلم ولا عرفت وجوه النقص والعيب فيها، فاحذر أن تخرج هذه الفكرة قبل أن يعني تعطيها حظها من التفكير والنظر والدراسة والأخذ والرد والعطاء، لابد من هذا. نعم. الإسرائيليات الجديدة: احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. المقصود بالإسرائيليات الجديدة الكذب الذي يلفقه أعداء الإسلام على الإسلام وعلى المسلمين، ويجعلون هذه حقائق تاريخية، مثلا يقول: انتشر الإسلام بالسيف من أجل إلصاق تهمة العنف والإرهاب بالمسلمين، وهم يعلمون ونحن نعلم أن أعظم الدول الإسلامية ما دخلها جيش إسلامي قط، أندونيسيا مثلا وجنوب شرق آسيا ما دخلها سيف قط، وهي الآن أكثر الدول الإسلامية عدد مسلمين. فهذه فرية يراد منها ترويج أمر خاطئ عن الإسلام والمسلمين. نعم، المسلمون جاهدوا بالسيف وفتحوا دولا وبلادا، لكن ليس كل من أسلم كان ذلك بسبب شدة المسلمين أو عنفهم أو إكراهه على الدين، لا، إنما كان ذلك قناعة منه بدين الله عز وجل. ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن المسلمين وضعوا السيف على رقاب الناس، إما أن تسلم وإلا قطعنا رقبتك، وإنما يجاهدون أعداء الله ليفتحوا الطريق لدين الله، فمن أسلم فلنفسه، ومن بقي على كفره فإنه يعيش تحت حكم المسلمين ويدفع الجزية لهم. نعم. احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. وهدي السلف

وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء يبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. انتهى كلامه. كلام الشيخ في هذا الباب أو في هذا الأدب نفيس جدا ومهم، والواجب علينا أن نحوله إلى دائرة العمل، وهو ألا يواري الإنسان ولا يعادي إلا في الله. توالي في الله، لأني رأيت فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام، فهو مسلم، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. لا أعاديه لأنه ليس مع دائرتي أو مجموعتي أو طلاب شيخي أو منظومتي التي أدور فيها، هذا ما يجوز يا إخواني. حتى وإن وجدت هذه الدوائر أو هذه المجموعات أو هذه أيا كانت تحت أي تسمية أو مظلة، فالإنسان ينبغي له أو يجب عليه ألا يوالي عليها أو يعادي لأجلها، وإنما يتخذ مثل هذه الأشياء سببا لوصوله إلى خير لا يصل إليه إلا عن طريقه، لكن لا يجعلهم هم أهل الإسلام، ولا يجعل الحق محصورا بهم، ولا يحب لأجلهم ويبغض لأجلهم، ومن كان معهم تغتفر كل أخطائه، ومن كان ليس معهم فإنه مخطئ ولو أصاب. هذا هو الضلال بعينه، وهذا ابتليت به الأمة من زمن، وهو يعني التمحور في دوائر داخل دائرة الإسلام لكنها دوائر ضيقة. دائرة واسعة تشمل كل هذه الأمة، وهو يقول لا، أنا ما أريد لها هذه المجموعة أو هذه الفئة دون غيرها. لا يا أخي، أنت بهذا تنتقص من إسلامك، لأن حقيقة الإسلام وحق المسلم يقتضي منك أن توالي وتعادي على هذه الأسماء العامة، اسم الإيمان واسم الإسلام. فمتى ثبت عقد الإيمان والإسلام لأحد من أهل الإسلام وجبت محبته لله، ولا يجوز بغضه لأجل أنه لا يجلس معك عند شيخك، أو لا يقرأ في كتابك، أو لم يسجل في مؤسستك، أو ينضم إلى مجموعتك، أو يكون ضمن حلقتك، أو غير ذلك من الأسباب التي أنت ترى أنها هي معقد الولاء والبراء. هذا لا يجوز ولا يليق بأهل الإسلام. تحب هذا الرجل لأنه مسلم مؤمن، وتكره ذاك لأنه غير مسلم أو غير مؤمن، هذا هو السبب. انظروا يا إخواني، من شدة حرب النبي صلى الله عليه وسلم لكل الدوائر التي يعقد الناس عليها الولاء والبراء وجعل الحمية عليها دون هذا المعنى المهم، لما قال الصحابي يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، وهذان اسمان إسلاميان، يعني ليس من أسماء الجاهلية، يعني ما قال يا للأوس والثاني قال يا للخزرج، هذه أسماء جاهلية يعني انتخى بالدم والعرق، لا، قال واحد يا للأنصار قال الثاني يا للمهاجرين، لكن كانت هذه لأي شيء؟ لأجل النصرة العمياء، نصرة عمياء، يعني انصروني بحكم أنكم أنصار أو بحكم أنكم مهاجرين على هذا الشخص الآخر بغض النظر هل هو محق أو مبطل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فجعل هذه الأسماء جاهلية مع أنها في الأصل أسماء إسلامية، لكن استعملت بطريقة جاهلية، واضح؟ فما يجوز لنا يا إخواني أن نقولب أنفسنا بهذه الطريقة، بل نكون أرحب أوسع نظرا، ويكون معقد الولاء والبراء عندنا ليس على حزبيات ولا دوائر ولا طوائف ولا غيرها، وإنما على هذه الأسماء العظيمة. نحن أهل السنة، كل من اعتقد هذه السنة وقام بها وحكمها فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. نحن من يحكم بالكتاب والسنة ويجعلهما مرجعا له في حياته فقط. قد ترضى لنفسك أنك أنت ومجموعة من إخوانك تعملون عمل أو تتعاونون على طاعة من الطاعات، هذا اجعله سلما لطاعة الله، لكن لا تجعله معقدا للولاء والبراء. قل من كان مع هؤلاء فهو أخي، له مالي وعليه ما علي، ومن لم يكن معهم فأنا لست مباليا به ولا أعنى به ولا أحبه ولا هذا الذي لا ينبغي لك. لا، أنا مع هؤلاء أتعاون معهم على طاعة الله، لكن هؤلاء كلهم إخواني وكلهم لهم حق علي وكلهم يجب أن أواليهم في الله، ومن أخطأ منهم صححت له خطأه وأفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم. ولو أن أحدا من إخواني قام بعمل من الأعمال يرضي الله وهو ليس مع هذه المجموعة فرحت له وأحببت ذلك منه، فهنا لا بأس، لأن هذه المجموعة أصبحت سلم لطاعة الله وليست يعني مثل أصحابك يقرؤون على شيخ واجتمعتم على ذلك وصرتم تتعاونون على طلب العلم، خلاص هذه مجموعة الآن تألفت، إذا أردت أن تعقد عليها الولاء والبراء فأنت هنا قد انحرفت وأصبحت تجعل هذه المجموعة كأنها بصفة بطريقة الجاهلية، هذه طريقة الجاهلية. وإذا قلت لا هؤلاء إخواني لأنهم يعينونني على طلب العلم، لكن فلان جاري وفلان ابن عمي وفلان أخي الذي يصلي ويصوم ويؤدي حق الله له جميع الحقوق التي لي وعليه ما علي، وأنا أقوم بحقه باسم الإسلام وباسم السنة وباسم الإيمان وغيرها من أسماء الملة التي جعلها الله عز وجل معقدا للولاء والبراء. وهذه مسألة تحتاج إلى حقيقة بسط، والناس بحاجة إليها، كلام الشيخ فيها كلام مهم جدا ومتين، فأعيد قراءته جزاكم الله خيرا. ولولا أن الوقت ما يسعف بالشرح والإيضاح لبينا كثير من المواقف والأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها لينقذ الصحابة من براثن أو من مخلفات الجاهلية التي كانت موجودة بالطبيعة ولكنهم تخلصوا منها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نواقض هذه الحلية يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين والصرف واللسانة وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطى إلى المحارم، فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالمنان منعما بالعلم والعلم العمل سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم، جعلني وإياكم من أهل العلم المتخلقين بأخلاق أهل العلم، المتأدبين بآداب العلماء وطلاب العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.